العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، عنوان خطبتنا وموضوع وزارتنا حسن الخاتمة. فقد أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالخواتيم. والحديث عند البخاري ومسلم، لكن في حديث طويل بلفظ آخر في نهايته قال عليه الصلاة والسلام: وإنما الأعمال بخواتيمها. إخوة الإسلام، نحن في هذه الدنيا نخلط بين الأعمال الصالحة والأعمال الطالحة، ولكن العبرة بالخواتيم. ولأهمية الخواتيم بوَّب لها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابًا سماه: الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. وذكر حديثين. الحديث الأول حديث سهل بن سعد الساعدي، وفيه أن رجلاً كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم قتالاً شديداً، كان رجلاً شديد البأس، كانت رقاب المشركين تتطاير تحت ظل سيفه، ولكن مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل. فتبعه أحد الصحابة، النبي قال ده من أهل النار، إحنا شايفينه بيقاتل، أما النبي قال إنه من أهل النار، خلاص الصحابي قال يبقى من أهل النار، عايز أشوفه كيف يختم له. قال: فجرح، فجزع، ولم يصبر على جرحه وقتل نفسه. وفي الحديث أنه جاء بذبابة سيفه بالسيف وجعله بين ثدييه وتحامل عليه فخرج من ظهره. قال عليه الصلاة والسلام، يعني في هذا الرجل، قال: وإن الرجل ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل فيما يرى الناس بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنما الأعمال بخواتمها. فهذا مثال لسوء الخاتمة. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث ابن عباس مثالاً لحسن الخاتمة في الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، كان محرماً، فوقصته دابته وقعته على الأرض فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه، يعني ما تحطوش عليه طيب، ولا تخمروا رأسه، خلي رأسه ووشه مكشوفين، فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا ملبيا. والأمثلة على حسن الخاتمة وسوء الخاتمة موجود في القرآن، هذا في السنة وموجود في القرآن. وأعظم مثال لذلك إبليس. إبليس كان طاووس الملائكة، ومن الأمثلة على ذلك بلعام بن معوراء، كان عالما من علماء بني إسرائيل، قال عنه ربنا جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والأمثلة على ذلك في القرآن، أما تقرأ إن الذين ارتدوا على أدبارهم كانوا مسلمين وقد، وأنتم تعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه حارب من؟ المرتدين، كانوا مسلمين وانقلبوا على أعقابهم. وذكر ابن القيم رحمه الله أمثلة على ذلك من الواقع العملي، فذكر أن رجلاً كان يجالس شراب الخم، فلما جاءه ملك الموت قيل له قل لا إله إلا الله، فكان يقول اشرب ثم اسقني، قل لا إله إلا الله يقول اشرب ثم اسقني. وذكر تاجر قماش، هذه الأمثلة لأناس لا يعرفون لله أمراً ولا نهياً، ما كانوا مستقيمين على أوامر الله عز وجل. تاجر قماش جاءه ملك الموت فقيل له قل لا إله إلا الله، فقال هذه قطعة رخيصة، قل لا إله إلا الله هذه قطعة ثمينة، ومات على ذلك. وهذا رجل كان يحب الغناء، فلما جاءه ملك الموت قيل له قل لا إله إلا الله، فقال تنتنى تنتنى تنتنى بغني. وهذا أيضاً شحاذ، الشحاتين يعني بنقول عليهم الشحاتين، لما جاءه ملك الموت قيل له قل لا إله إلا الله، فأخذ يقول فلس لله فلس لله فلس لله، ومات على ذلك. ولذلك يسأل سائل ويقول كيف أتحصل على حسن الخاتمة؟ إخوة الإسلام، لما كان الله عز وجل رحيماً بالمسلمين وصاهم أن يموتوا على الإسلام وأن يلتزموا به حتى الممات، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما معنى الآية؟ قال ابن كثير وغيره رحمه الله تعالى إن الله عز وجل أمرنا أن نثبت على الإسلام حال صحتنا وسلامتنا لنموت عليه، ثم قال رحمه الله وإن الكريم قد أجرى بعادته كرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، وعياذاً بالله من خلاف ذلك. تثبت تثبت على الإيه؟ على الأوامر، وأن تترك النواهي، فإذا ثبتت أماتك الله عز وجل على هذه الطاعة. لكن الإنسان يحتاج إلى مثبتات، عايز أثبت، لكن أنت شايف الجو، الفتن محيطة بالإنسان من كل جانب، فهو يحتاج إلى وسائل تثبته. الوسائل كثيرة، منها الاعتصام بالكتاب والسنة. القرآن قال إيه والسنة قالت إيه، فإذا اعتصمت بالكتاب والسنة ثبتك الله. قال جل وعلا قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. ومن المثبتات العمل بالعلم، اعمل اللي انت عارف، انت عارف حاجات كتير ما بتعملش بها ليه، فإذا عمل الإنسان بما علم ثبته الله. قال جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً. ومما يثبتك أن تقرأ في قصص الأنبياء والمرسلين، فالقراءة في القصص القرآني وفي قصص الأنبياء يثبتك. قال جل وعلا وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومن وسائل التثبيت الدعاء على طول، تدعو ربك في أوقات الإجابة أن يثبتك على الدين حتى تموت على الإسلام. وعلمنا ربنا جل وعلا ماذا نقول، حيث قال جل وعلا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الأنبياء والمرسلين كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما كان الموت على الإسلام من الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله، فقد جعل الشارع الحكيم علامات بينات تدل على أن هذا الشخص مات على الإسلام، وهي من باب البشارات، وهي أيضا كثيرة، علامات كثيرة، منها أن ينطق بالشهادة عند الموت. قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن يموت بعرق الجبين. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. ومنها أن تموت شهيدا. قال عليه الصلاة والسلام: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وكذلك من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دانه دون دينه فهو شهيد. لكن اعلم يا عبد الله أن هذه العلامات إنما هي من باب حسن الفعل ومن باب البشارة، وذلك لأن ديننا الحنيف علمنا أننا لا نجزم لأحد أبداً بجنة أو بنار إلا ما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام كالعشرة المبشرين بالجنة، لا نجزم أبداً. بيقول لك ده نايم وهو مات المصحف في إيده، مات وهو ساجد، ده شيء كويس، هذه بشارة، هذا حسن فعل، لكن نجزم أنه من أهل الجنة؟ لا نجزم أبداً. فهذه عائشة رضي الله عنها تقول: جيء بصبي مات إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه، فقالت: يا رسول الله، هذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا قط. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أولا تدرين أن الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب أبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب أبائهم. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى في هذا الحديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لترك تزكية النفس لمن مات على الإسلام، ما أقولش ده من أهل الجنة، ترك التزكية لمن مات على الإسلام، ولئلا يشهد له بالجنة وإن كان مقيما على الطاعات منتهيا عن المزجورات، ليكون الناس أحرص على الخير وأخوف من الرب. طيب ده خمرجي بتاع مخدرات عمره ما دخل المسجد، هل تجزم أنه من أهل النار؟ لا، لا تجزم أنه من أهل النار. يسأل سائل ويقول: لماذا؟ الإجابة في نقطتين: الأولى لعله تاب وأنت لا تعلم، ممكن يتوب ولا مش ممكن؟ ممكن، أنت ما تعرفش. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يموت عليه. ما انتش عارف، لعل الله عز وجل يغفر له بتوحيده. تعرفش، لا نجزم ابدا لاحد وان كان فسقه واضحا بانه من اهل النار. وذلك لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان الله سيخلص رجلا من امتي يوم القيامه على رؤوس الخلائق، ثم ينشر الله عز وجل عليه 99 سجلا. 99 سجل مفهومش خير ابدا. يقول له ربنا جل وعلا: أتنكر من هذا شيئا؟ يقول: لا يا رب. يقول: هل ظلمك كتبت الحافظون؟ يقول: لا يا رب. يقول: ألك عذر؟ لك عذر تقدمه؟ قال: لا يا رب. فيقول ربنا عز وجل: لا ظلم عليك اليوم، إن لك عندنا حسنة، ولا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة أو تخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقول في نفسه: وماذا تصنع هذه البطاقة مع تلك السجلات؟ فيقول ربنا عز وجل: لا ظلم عليك اليوم. ثم توضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. فيا عبد الله، سئل سلمة بن دينار: وكيف الطريق إلى حسن الخاتمة؟ قال: إذا أردت حسن الخاتمة فالزم الطاعة، وإن كرهت سوء الخاتمة فاترك المعصية. هذا هو الطريق. يسأل سائل ويقول: الله، اشمعنا الوزارة، يعني وزارة الأوقاف، جابت موضوع حسن الخاتمة في آخر خطبة في الشهر؟ اسمع حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. اسمع، قال ابن حجر رحمه الله في الفوائد المستفادة من هذا الحديث، قال: فيه إشارة، اسمع، إلى تجويد الخاتمة. العشرين يوم بتوع رمضان الأولانين كان لهم شكل عند النبي، شكل، لكن العشرة الأخرانيين شكل تاني، اللي هم ختام الايه؟ ختام الشهر. شد المئزرة في العشرين يوم الأولين، ما كانش بيعمل كده، وأحيا ليله يعني كله، ما كانش في العشر في العشرين يوم بيعمل كده، وأيقظ أهله. قال: فيه إشارة إلى تجويد، يعني تجويد يعني ايه؟ يعني تحسين، تحسين. فيه إشارة إلى تجويد الخاتمة. فخدها قاعدة عندك بقى، خدها قاعدة عندك. القاعدة عندك هي ايه؟ تجويد الخاتمة. اسمع، في يومك وفي أسبوعك وفي شهرك وفي سنتك وفي أعمالك. في يومك تقوم من النوم على الفجر، ماشي خير، قبل الفجر صلاك ركعتين أربعة، خير، يبقى أنت بدأت اليوم بإيه؟ بعمل صالح. أهم حاجة، انتبه، أهم حاجة إنك تختم تجويد الخاتمة بعمل صالح. طهارة البدن بإنك تتوضأ، وطهارة القلب والصدر بسلامة الصدر، صدر ما فيهوش أي حاجة لأي حد، وتناموا على السنة. ده على سبيل المثال يوم، والأسبوع كذلك، ابدأ أسبوعك بعمل صالح واختمه بعمل صالح، شهرك ابدأه بعمل صالح واختمه بعمل صالح. احفظ كده قاعدة عندك بقى، اسمها ايه؟ تجويد الخاتمة. السنة بتاعتك ابدأها بعمل صالح، أهم حاجة إنك ايه؟ تختم بعمل صالح. واحد يسأل: طب طب ايه الفايدة؟ الفائدة ان اي معصية، وما اتكلم عن المعصية عن الصغائر مش الكبائر، لان الكبائر لابد لها من توبة النصوح. اي سيئات في اليوم، بدأت بعمل صالح وختمت بعمل صالح، اي سيئات في النص تتمسح. اسبوعك بدأت بعمل صالح وختمت بعمل صالح، اي سيئات في النص يعني الصغائر تتمسح. الشهر بتاعك نفس الموضوع، السنة نفس الموضوع. يسأل سائل ويقول معك دليل؟ ما هو الدليل؟ اسمع، قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان. يبقى أنا ضربت لك مثال باليوم والأسبوع والشهر والسنة. الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لأن أنا قايل لك الكبائر لها وضع تاني خاص، لا تمسح ولا تمحى إلا بتوبة النصوح. الصلوات الخمس، أنت صليت الظهر أهو خلاص، عملت سيئات لغاية العصر، صليت العصر السيئات تتمسح، صليت العصر وعملت سيئات لغاية المغرب، جيت صليت المغرب السيئات تتمسح. والجمعة إلى الجمعة، حتى صليت الجمعة هو، أي سيئات حتنعمل طول الأسبوع لغاية الجمعة اللي جاية، أما تصلي الجمعة اللي جاية تتمسح. ورمضان إلى رمضان، تزبطت في رمضان، أي سيئات عملتها طول السنة اللي جاية لغاية رمضان اللي جاية تتمسح إذا اجتنبت الكبائر. علشان كده عايزين نجود. ابن حجر بيقول ايه؟ فيه إشارة إلى تجويد الخاتمة. كيف أجود خاتمة الشهر؟ بسبعة أشياء، الوقت لا يتسع لكن حذكر على طول سبعة أشياء. يبقى أنت ختمت 100% مظبوط. نمرة واحد، النهاردة الجمعة، ليلة 29 دي آخر ليلة، يبقى اوعى تفوتك، اوعى تفوتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ليلة القدر هي في العشر الأواخر، قال هي في تسع يمضينا، اللي هي الليلة دي. أنت متظبط الأيام اللي فاتت كلها بتاعت الشهر، اوعى الليلة دي تفوتك. ليه؟ احتمال تكون ليلة القدر. قال في تسع يمضينا أو في سبع يبقينا، 30 طلع منهم سبعة يبقى ليلة 23، أو سبع يبقينا. يبقى أنت على النمط بتاعك: الصيام، القرآن، الذكر، القيام، التراويح، التهجد، تزبط لغاية الشهر ما يخلص. نمرة واحد. اثنين، الاستغفار. دايما تعمل حسابك كده، أي عمل ربنا يوفقك فيه تقوم بحاجتين. نمرة واحد، أن تستغفر الله من التقصير، وأن تشكر الله على التوفيق. أن تستغفر الله على التقصير. النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما بيقول إيه في الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كان إذا انصرف من صلاته إيه كان بيصلي استغفر ثلاثا، وفي الحج: ثم أفيض من حيث أفاض الناس. دي آخر المناسك الإفاضة، واستغفر الله. بتعمل حسابك كده، أي طاعة ربنا يوفقك فيه تختمها بالاستغفار للتقصير الذي وقع منك. اثنين، شكرا لله عز وجل على توفيقه لك. يبقى الأيام اللي جاية لغاية العيد استغفر الله، تكتر من الاستغفار. اثنين، ثلاثة، زكاة الفطر، اوعى تنساها. زكاة الفطر فرض. الدليل، ما هي دخلة تحت وآت الزكاة. قال العلماء في تفسير قوله تعالى: قد أفلح من تزكى، قيل نزلت في زكاة الفطر، والأدلة على ذلك كثيرة. يبقى اوعى زكاة الفطر تفوتك. ليه؟ لأن زكاة الفطر هتظبط لك التلاتين يوم بتوعك، لأن التلاتين يوم بتوعك فيهم خلل، أي واحد أيا كان فيها تقصير، ما جبتهاش 100%، فزكاة الفطر قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر لطهرة للصائم من اللغو والرفث، يعني الذي وقع منك طوال الشهر، وطعمة للمساكين. احرص على زكاة الفطر. ثلاثة، أربعة، صلاة العيد واجبة. انتبه، صلاة العيد ايه؟ واجبة. بس في ناس بيقولك ده صلاة العيد سنة وما يروحش يصلي. لا، الراجح من أقوال أهل العلم ورجح ذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها واجبة، والواجب أخو الفرض، صلاة العيد. طب ما الدليل؟ قال العلماء، قال تعالى: فصلي لربك وانحر. صلي أمر، وهذه الآية في عيد الأضحى وكذلك عيد الفطر. وتقول أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج يوم الأضحى والفطر العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. في الحديث أمرنا، يعني النساء تطلع، أمرنا، هذا دليل الوجوب. وطبعا أنت عارف سنن إيه؟ سنن العيد خمسة عشان تجويد الخاتمة. اوعى تنسى تصوم الستة بتوع شوال. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. إزاي؟ عندك 30 يوم وحتصوم ستة يبقى 36، والحسنة بعشر أمثالها، 36 في 10 يبقى 360. كل سنة تعمل كده كأنك حتقابل ربنا يوم القيامة وانت صايم طول عمرك كان كصيام الدهر. فكن حريصا على صيام ست من شوال، والكلام فيها كثير. طيب، ستة، ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان؟ ثلاث حاجات. نمرة واحد، كن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا. قال جل وعلا: واعبد ربك في شهر رمضان. لا، قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني طول حياتك لغاية ما تموت. عيسى عليه الصلاة والسلام هل قال وأوصاني بالصلاة والزكاة في رمضان؟ لا، قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. طالما فيك نفس كن عبدا ربانيا، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، احذر أن تنقض الطاعة. اسمع، من نقض الطاعة فهو سفيه، رجل سفيه، سفيه ناقص العقل. بعد ما ربنا من عليك تقوم ترجح تاني؟ فمن نقض الطاعة هذا سفيه وناقص العقل. يسأل سائل ويقول: ما الدليل؟ معك دليل؟ ايه هو الدليل؟ قال جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. ايه رأيك في واحدة طول النهار تغسل وبالليل تفك الغزل بتاعها؟ ده مخها تعبان، ده سفيهة، بتغزل بالنهار وبالليل تفك الغزل. فكذلك من نقض الطاعة فهو سفيه ناقص العقل. ثلاثة، احذر، خلي بالك من الجاية دي، ناسفات الجبال من الحسنات. فيه عمل كده بينسف الجبال من الحسنات، يعني بص لنفسك اللي تعبت فيه راح. قال عليه الصلاة والسلام من حديث ثوبان، والحديث في صحيح الجامع لشيخنا الألباني رحمه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبل تهامة بيضاء. يامي حسنات، يامي، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. ثوبان خاف، قال: صفهم لنا يا رسول الله ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. لا لا لا، الموضوع خطير، قول من دول. فقال عليه الصلاة والسلام: هم إخوانكم يعني بيصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا مظبوطين، هم إخوانكم ومن جلدتكم. بس في مشكلة، إيه هي بقى؟ ولكنهم هم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني في التراويح موجود وفي التهجد موجود، بس في مشكلة، إيه هي بقى؟ ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ساعة ما يخش الدار هو هنا بقى الدجن ويصلي ومية مية، يخش الدار يفتح الأفلام والتمثيليات والمسرحيات ويجيب التليفون بتاعه كده ويخش على القنوات اللي انت عارفها ديت، ضيع ايه بقى؟ احذر الناسفات لجبال الحسنات. قوم اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. سبعة، الدعاء. كان السلف يدعون الله عز وجل ستة أشهر أن يبلغهم رمضان. طب والستة التانيين؟ يسألون الله عز وجل أن يتقبل منهم رمضان، فيا عبد الله عليك بتجويد خاتمة هذا الشهر حتى يكون شهرا مقبولا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حديث إنما الأعمال بالخواتيم فيه فوائد كثيرة، منها نمرة واحد محاسبة النفس والمداومة على الطاعة. أما أقول لك إنما الأعمال بالخواتيم تبقى دائما خايف تحاسب نفسك، ومداوم على الطاعة لأن أنت ممكن تفل. فاكر قبل كده كثيرا ما أقول لك صح صح، اوعى تعمل زي واحد طالع بالبيجوه من أسوان راح اسكندرية، من أسوان راح اسكندرية، فنم صح صح من أسوان لغاية ما جيك في الدوار اللي قبل اسكندرية، نام على الدركسيون، ايه اللي حصل له؟ راح في شربة مي. تبقى يقف المداومة على الطاعة على طول. اثنين، يستفاد من الحديث المسارعة إلى التوبة. ما أنت لازم تخطئ، فيش واحد اسمه بيخطأش، لكن أخطأ بسرعة أرجع للتوبة. ليه؟ لأنك تخاف أن تموت وأن يختم لك بسوء الخاتمة. المسارعة إلى التوبة. ثلاثة، يستفاد من الحديث فضل الله عز وجل وكرمه على عباده. شوف واحد طول حياته كافر، طول حياته كافر، وجيه قبل ما يموت آمن بالله رب العالمين، فإن الله عز وجل يحاسبه على خاتمته لا على بدايته. هذا من فضل الله، طول عمره متعربد وبيشرب وسلوكياته، ومع ذلك ربنا عز وجل يحاسبه على خاتمته، فهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وعفوه. رابعا، يستفاد من الحديث أنه ينبغي على المؤمن أن يكون حذراً وألا يغتر بعمله. أيوة، ضربت لك مثال بمين؟ بالعام بن باعورة. كان عالم من العلماء لكن في النهاية اللي حصل له راح، فمثله كمثل الكلب. فينبغي على المسلم ألا يغتر بعمله، وأن يعلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من عبادك الراشدين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وأقم الصلاة.